وما السرع من موظفين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع سليمان يسأل يقول: كم عدد أو ما مبلغ النصاب من المال الذي يزكى وجزاكم الله خيرا؟ هو طبعا الأموال الخاصة بالنسبة طبعا هي الأموال الورقية تعادل بالذهب أو بالفضة. الذهب طبعا إذا بلغ 85 جرام من الذهب حينئذ بلغ نصابا. من أجل أن تراه في الريال السعودي الحالي الآن، لو فرضنا كما قلنا النصاب 85 جرام من الذهب، لو كان سعر الجرام الواحد 100 ريال فتضرب 85 في 100 تطلع 8500، فيكون نصاب الذهب فتكون عملية 85 في 100 8500، فيكون النصاب من الريالات 8500. وقد تقدم بالفضة، والفضة سعرها 595 جرام، وهذا نصاب الفضة. ولو كان جرام ريالين فتكون 1190 النصاب. والعلماء قالوا أنه يعتمد الحظ الفقراء وهو الأقل، فتكون يعتمد الفضة. وعلى كل حال بمعنى قيمته أدنى النصابين من ذهب أو فضة لمصلحة الفقراء، وصدر بهذا قرار من هيكل العلماء ومن أيضا المجامع الفقهية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج بالرقم 0534 700 700 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يوم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. جزاك الله خيرا. هذا السؤال حول تفسير. طبعا على كل حال ينبغي أن تعلم، واضح أن سؤالك جيد، ولكن يبدو أنك معلوماتك في التفسير وطرقه وأنواعه تحتاج إلى مزيد، جزاك الله خيرا. العلماء طبعا كما يعني حينما ألفوا كتبهم في تفسير كتاب الله عز وجل، سواء من ابن جرير ومن بعده، وهو ما يسمى بالتفسير بالمأثور، لا شك طبعا أنهم يعني اجتهدوا في التفسير، وأيضا اجتهدوا في أن يرووا عن طريق الأسانيد. أولا العلماء في التفسير غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدوه أنواعا: الإسرائيليات، والمنقول عن الصحابة في أسباب النزول، والمنقول عن الصحابة في أقوالهم من أقوال الصحابة، والمنقول عن التابعين أيضا في أسباب النزول، والمنقول عن التابعين في أقوالهم، والمنقول عن تابع التابعين. هذه يعني الأنواع كما يقال التفسير بالمأثور، وهو تفسير الرواية. طبعا ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه يعني الأمر فيه ظاهر جدا، وخاصة طبعا ينظر فيه إلى صحة السند، فما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته كما هو معلوم. والإسرائيليات أيضا فيها كما قال: نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فما وافق ديننا وافق تعاليمنا معلوم أخذه، وما كان كذلك فهو الأمر فيه يعني إلى يخضع إلى ما يقرره أهل العلم في هذا الشأن. والصحابة كما ثبت عن الصحابة أيضا فلا شك أنهم من أعلم أهل العلم بكتاب الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك. طب ما ثبت عن الصحابة فإنه أيضا من أرقى أنواع التفسير. وما دام أنك ذكرت ابن كثير رحمه الله، لا شك ابن كثير أيضا هو يعني له منهج في هذا حسن، وذكر يعني أن منهجه في ذلك، وقال إن أحسن طرق التفسير، هذا كلام كثير في مقدمة التفسير، يقول إن أحسن طرق التفسير من القرآن ثم من السنة، ثم قال: وحينئذ إذا لم يجد تفسيرا في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كلمة الأربعة وخلفاء الراشدين والأئمة الهاديين وعبد الله بن مسعود، ومنهم البحر عبد الله بن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجم القرآن ببركة الدعاء إلى خير. ثم قال ولهذا ثم ذكر تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك القلب الخاشع، ونسألك التوفيق والإحسان والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخ الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه لعن شخصا ويقص، ثم قال أنا لا أحب اللعن ولكن من شدة الغضب خرجت مني من غير انتباه، ولكن سرعان ما استغفرت وندمت على ذلك. حقيقة يعني جزاك الله خيرا في هذه يعني التعقيبات على سؤالك، وقد يكون هذا هو الذي يعني حبب إلي أن أحبذ أن ننبه إلى هذه العبارات من سؤالك. هنا قلت أنا لا أحب اللعنة أبدا ولكن مش الغضب، وهذا لعل الله سبحانه وتعالى يعني يريدك خيرا ويريد بكل، ومن أراد الله به خيرا يعني سدده وألهمه. وأحسنت يعني حينما نبهت إلى أنك لا تحب اللعن وأن هذا مشد الغضب وأنه خير غير انتباه وأن سرعان ما استخبرت. هذه كلها يعني محامد إن شاء الله أنك تهنأ عليها ويرجى لك فيها خير كثير. وأيضا قلت أنك ندمت على ذلك، هذه كلها يعني إن شاء الله من علامات الخير ومن علامات الإيمان ومن علامات إن شاء الله صلاح القلب. لا شك أن اللعن أمر خطير، ومع الأسف فعلا أنك تلاحظ من بعض المسلمين التساهل في هذا الباب تساهلا عجيبا، يعني يلعن أهله، يلعن ماله، يلعن أولاده، يلعن ممتلكاته، قد يلعن الدابة، يلعن المركوب، يلعن نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن باللعان. مع الأسف تلاحظ أن بعض المسلمين بمثل هذا، وخاصة الناس في أسواقهم مع الأسف، وأحيانا في بيوتاتهم في خلافاتهم. اللعن يا أخواني هو دعاء، حينما تلعن أحدا أو تلعن شيئا مما يخصك من مالك أو أهلك أو زوجك، تدعو بمعنى تدعو عليهم ألا يرحمهم الله، لأن اللعن هو طرد، يعني سؤال الله أن يطردهم عن مواقع رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن لأنه قد تصيب، لا يلعن الإنسان نفسه ولا ماله ولا أهله، قد تصيب مالك تصيب نفسه. ولهذا أحيانا ترى قد ما يشاهد من نزع في البركات أو من عقوق في الوالدين أو عقوق في أو حتى تشعر. على كل حال أطال في بيان نهجه سؤال عن ممن يروي المسعود مثلا الأسانيد المرتفع المسعود عن السدة وغيره، ذكر أيضا رأيه، هو ذكر أيضا من حيث هو يذكر الأسانيد ما كان منها قويا أو وهو ينقدها كما هو علوم، فهو يعني إمام في الحديث وفي الرجال، ولهذا يعتبر تفسيره من أصح التفاسير كما هو، وهو هذب تفسير ابن كثير ابن جرير رحمه الله. على كل حال العلماء لهم نهجهم في هذا، وجزاهم الله خيرا حينما ذكروا الحديث ذكروها بأسانيدها، طبعا سيدها لأهل العلم، لأن أهل العلم حينما ينظرون السند ينقدونه من حيث رجاله وثقة رجاله، من حيث من الصدوق ومن حيث ونحو ذلك. فمن هنا هذا كله شأن أهل العلم، ولهذا لا أرى أنك يعني تدخل في هذا إلا إذا كنت تسأل عن قضية بعينها، حينئذ يعني يفتيك المفتي أو يرشدك المرشد في هذه المسألة بعينها من حيث صحة سندها، خاصة إذا كانت عن مروية عن تابعين أو إذا كانت عن من الإسرائيليات أو كانت عن الصحابة أو نحو ذلك. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ كيف تكون أداء صلاة الصبح لمن فاتته الصلاة واستيقظ بعد طلوع الشمس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل في من فاتته الصلاة أن يصليها، طبعا لنوم أو نسيان، طبعا لعذر، رواه السؤال لعذر، يعني لنوم أو نسيان غلبه نوم ولم فاتته حتى خرج وقتها. الأصل فيه أن يصليها إذا ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقول فليصلي تفيد التعقيب، وتفيد أيضا الفورية، أن يصليها إذا ذكرها، وإذا أيضا كذلك فتفيد أنها فيها المبادرة بالقضاء. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن القضاء يكون على التراخي، القضاء يكون على التراخي، ولكن لا شك أن براءة الذمة تكون بالمبادرة والإسراع في قضاء الفائتة وقضاء ما علق بذمة المسلم، ولهذا الذي يقول به الإنسان يبادر في قضاء الصلاة الفائتة وعدم تأخير قضائها حالما يعني يتنبه، وحالما يستيقظ إذا كان نائما، أو حالما يتذكر إذا كان ناسيا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا سؤال يتعلق بقضاء الفوائت. يقول السائل: هل ترتيب الصلاة واجب أم سنة في من أخر أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ فهل يلزمه أن يبدأ بالترتيب عند القضاء؟ نعم، الأصل فيه أن قضاء الفوائت أنها تقضى مرتبة، بمعنى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا يقضيها مرتبة، إلا إذا تخلل ذلك وقت فريضة تقام، فإن الإنسان يصلي الفريضة الحاضرة، والحاضرة طبعا تقطع الترتيب على كل حال، ثم يستمر في قضاء فوائته. ولهذا العلماء قالوا أن الترتيب يسقط بالنسيان، ويسقط بالجهل، ويسقط بخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة، وأيضا بخشية فوات صلاة الجماعة. فإذا كان في صلاة الجماعة أو وقت حاضرة أو حتى وقت اختيار الوقت الاختياري للصلاة، فإنها هذه هي التي يعني يسقط بها ترتيب الفوائت، وإلا الأصل في أن قضاء أن الفوائت تقضى مرتبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عين، فيقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألتي هي أنني منذ عامين وفي نهار رمضان أردت زوجتي، ولكنها أبت ذلك، ولم أكن أعلم بعظم ذلك الأمر في نهار رمضان، ولكن لم يحدث بيننا جماع، وما حدث هو نزول المني بالخارج. قمت بقضاء يوم، فهل يتوجب علي كفارة؟ وهل على زوجتي قضاء وكفارة كونها مكرهة وقاومت حدوث ذلك الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خير على السؤال، وواضح أنك إن شاء الله يعني يظهر عليك الندم والخطأ، ولا شك أن ما عملته هو خطأ كبير، لا شك أن طبعا الجرعة على هذا في نهاية رمضان هذا خطير، وقد يكون من كبائر الذنوب، لأن ممنوع الجماع في نهاية رمضان. ولكنك تقول إن الذي حدث ليس جماعا ولا إلاج، تعرض في الأسرة أو نفرة بين الأسر نتيجة هذه الألفاظ التي يصدرها هؤلاء القائمون وهؤلاء الرعاة على الأسر، ومع هذا يصدرون مثل هذا، فالأمر خطير. ولهذا أنا أحمد منك جزاك الله خيرا، تقول أنها مش تتغضب، وأنك وانتباه، وأنك ما استغفرت، سرعان ما استغفرت، هذا كله خير، وأنك ندمت، هذا كله خير كثير. ولهذا يعني ينبغي الحقيقة لإخواننا وكل من تورد الكلمة أن يتقوا الله جميعا، ولا سيما أن يبتعدوا عن اللعن. وجاء ديننا في بيان هذا أشد البيان، بل إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما لعن أناس المستحقين، لعن في صلاته كما في البخاري: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما قسم الله الحمدة أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم، مع أنهم كفار مستحقون، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوا المسلمين، وآذوا المستضعفين، ومع هذا الله عز وجل نهى نبيه أن يلعنهم، وقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن ظالمون، بمعنى أو يتوب عليهم، لأن اللعنة إن أصابتهم قد لا يستحقون التوبة. فكيف إذا أنت تلعن مسلم، أو تلعن أولادك، أو تلعن أهلك، أو تلعن زوجك، أو تلعن مركوبك، قد يلعن السيارة، ولا يلعن ما يمتلكه، أو يلعن صديقه، أو يلعن أخاه المسلم في سوق، ولا في نتيجة غضب، نتيجة يعني مناقشات أو مناوشات، هذا كله يعني. بل حتى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الشراب، يعني في الخمر، في السكر، فأوتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سكين صح التعبير، يعني شرب الخمر كثيرا، وأراد هذا أن يلعنه لأنه صاحب معصية، فالنبي نهى أن يلعن وهو صاحب معصية. فيا أخواني، أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي من تبلغ الكلمة أن يتقوا الله عز وجل، وخاصة في هذا الباب، لأن الناس يتساهلون جدا، المسلمون يتساهلون في هذا الباب. على كل حال، عموما من حيث أحكام اللعن، كما أن تلعن من نص القرآن كلعن إبليس أو لعن الفرعون أو نحو ذلك، يعني هذا جائز، وإن كان لا يعني لست مسؤولا ولست مكلفا بأن تلعن، لكن لو لعنت إبليس أو هذا لا شك هذا مستحق اللعنة. أيضا لعن غير المعين، لعنة الله على الظالمين، لعن الله من محدث الذي لعنه المسلم، أيضا هذا أيضا فيه يعني فيه سعة، لكن العلماء تكلموا على عين معين، المعين لا يلعن حتى ولو كان كافرا، فإذا كان الله نهى نبيه أن يلعن هؤلاء الأشخاص وقال ليس لك أو يتوب عليهم، ومع هذا يعني ينبغي الإنسان أن يعف لسانه عن اللعن. ولهذا أما أنت فإن شاء الله أرجو أن لا شيء عليك إن شاء الله، ولا سيما أنك أيضا بينت يعني ولله الحمد من الله عليك به من أن هذه خرجت من شدة الغضب وأنك غير منتباه وأنك استغفرت وأنك أديبت، هذا كله إن شاء الله يعني علامة خيرك وأنك لا تحب اللعن. فجزاك الله خير وأحسن الله وزادك إحسانا وتوفيقا، ولا شيء عليك إن شاء الله، ولا شك وما عليك مزيد من التوبة والاستغفار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذه السائلة المستمعة فاطمة المالكي تقول في سؤالها الأول: أنا حلفت ألا أذهب عند أناس، وبعد فترة علمت أنه لا بد من الذهاب عندهم، فصمت 3 أيام قبل الذهاب لهم، فهل تبرأ ذمتي بهذا الصوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأخت فاطمة المالكي، لا شك طبعا عليك الكفارة كما أنت فهمت من عملك، لأنك حلفت ألا تذهبي ثم ذهبتي، بل ينبغي أن تذهبي وتكفري، لأن لا شك صلة الرحم وصلة الأصدقاء وصلة هذا وخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرا خيرا منها، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما الكفارة فالكفارة التي عليك لا ليس الصيام، عليك عتق رقبة، فكما ذكر فتح رقبتين أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا هو الواجب الأول، مخير بين تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا أحسنت في السؤال وأحسنت في يعني أنك تنبهت، لأن كثير من الناس يظن أنه إذا صام أنه إذا حلف الكفارة الصيام، لا، الكفارة هي تحرير رقبة، مخير بين تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، فأنت فالصيام له. لهذا الإمام مالك رحمه الله حينما بعض السلف كره لبس البرنس، البرنس هو الثوب الذي رأسه غطاء الرأس مربوط به، لباس الرأس مربوط به، وقد يكون أصله لم يكن من لباس المسلمين، فسئل مالك عن البرنس فقال لا بأس به، قيل فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبس هاهنا. فإذا المقصود هو أنه لا يكون من خصائصهم. الحافظ الفتح حينما تكلم عن المياثر والتشبه بالعاجم قال لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار، ثم لم يصل الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، بمعنى أنه ما دام لم يكن خاصا أصبح كان خاصا بهم ثم لم يكن خاصا، فإذا زالت العلة فيزول معها الحكم أو يتغير معها الحكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، هذا السائل الذي لقب نفسه بالفقيه من اليمن يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا عقد شخص عقد الزواج وظل لمدة 2 سنة وأكثر دون الدخول، فماذا على العاقد علما أن التأخير كان بسبب غلاء المهور؟ أفتونا وجهونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه حينما يتم العقد بين الخاطبين يكونه زوجا لها وتكون هي زوجة وتكون هي زوجة له، ليس هناك مدة محدودة تكون بين العقد وبين الدخول، وإن كان لا شك ينبغي المبادرة من حيث طبعا من حيث الحاجة ومن حيث ما يترتب على الزواج من الخير ومما ينبغي المسارعة فيه، وقد يكون داخل في قول عز وجل فاستبقوا الخيرات قولوا سارعوا، لكن ليس هناك مدة محدودة، يعني بقى 1 أو 2 لا شك أنه، ولا سيما أيضا إذا كان يعني هناك أسباب معقولة سواء ظروف للزوج أو ظروف للزوجة أو للتأمين سكن أو مهور أو نحو ذلك، فهذا وإن كان ينبغي الحقيقة المبادرة، وينبغي أيضا لأولياء الطرفين المبادرة في تيسير الزواج وعدم وضع العوائق سواء كانت مادية أو غيرها، وإنما ينبغي أن يحرصوا على يعني تحصين أبنائهم وبناتهم، وفي هذا خير كثير، وفي استقرار البيوت، وفي أيضا للأمان للبيوتات والمسلمين، لكن عموما ليس هناك مدة محدودة بين العقد وبين الدخول، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، من الأسئلة التي وردت لبرنامج هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد. أنا شغال على تاكسي في مكة المكرمة، وبعض الناس يطلب توصيله إلى مسجد السيدة عائشة فيصل للمسجد ولا يصلي فيه، ينوي العمرة وهو في السيارة، هل فعلهم جائز؟ أفيدونا بما نفيدهم، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على السؤال، ولا سيما يعني أنت بالسيارة في الأجر التاكسي، وفعلا تحاول أن تكون يعني تتفقه في دينك، ولا سيما أنك مبتلى بهذا العمل الطيب وهو يعني أخذ الناس إلى الميقات مسجد عائشة، إنما إنزال المني الخارج. فما دام لا شك أن لم يحدث لا علاج ولا نزول المني الخارج، لا شك أن هذا طبعا يفسد الصيام، ولكنه لا يجب الكفارة، ولكنك مخطع على كل حال، فسدت صومك فعليك أن تتوب الله عز وجل، وهذا ليس الأمر ليس سهلا، إنما تتوب الله عز وجل وتقضي هذا اليوم، وليس عليك كفارة لأنك لم تجامع ولم يحصل علاج، والله أعلم. وزوجك تفعل إذا كانت مكرهة فإنها لا شيء عليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع أبو حسان من منطقة مكة المكرمة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عندي سيارة وحصل حادث لسيارتي مع سيارة أخرى في شهر رمضان، الخطأ على صاحب السيارة الثانية، والحمد لله كان الحادث بسيطا، وقد تكلفت في إصلاح سيارتي مبلغ في حدود 600 ريال، وقامت شركة التأمين بإعطائي مبلغ 1050 ريالا. سؤالي عن الفلوس الزائدة كيف أتصرف فيها؟ هل يلزمني إعطاؤها للجمعيات الخيرية أو من الممكن أن أتصرف فيها لشراء حاجاتي؟ وجهوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر طبعا أن ما أخذته من التأمين كله لك على كل حال، لأنه ليست العبرة بأقل تكلفة، إنما العبرة بما يحكم بها الخبرة والاختصاص، يعني في القضية يعني ليس دائما الأقل تكلفة هو اللازم، وإنما يعني لا شك أن الأسعار تتفاوت، ولكن ما يقدرها الخبرة أهل الخبرة والاختصاص هو الذي يرجع إليه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن وإن كان طبعا ما كلفك 600 والشركة دفعت 1050، أنا يبدو لي أن المبلغ الزائد هو حق لك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل مستمع أم بتال تقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة الأذكار وقت الدورة الشهرية؟ وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجوز المرة أن تقرأ الأذكار وكل الله عز وجل في الصباح والمساء وفي الأوقات، وتستغفر الله عز وجل، وهي الكلام في قراءة القرآن أيضا، هو الممنوع من قراءة القرآن، ومع هذا كانت مثلا حافظ القرآن وتخشى نسيانه فإنها تقرأ، أو كذلك إذا كانت يعني معلمة أو طالب واحتاجت إلى أن تقرأ أيضا أرجو لا حرج إن شاء الله. أما الأذكار فالأمر فيها واسع جدا، فإنها تذكر الله عز وجل في جميع أحيانها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: كنت أدرس في قريتنا وأنهيت دراستي، الآن أسكن في المدينة بالأجار سكنا دائما، وكل يوم خميس أذهب للقرية وأعود يوم الجمعة للمدينة، فهل يجوز لي الجمع والقصر أثناء إقامتي في قريتنا؟ هذا يتوقف على مسكنك في القرية والمدينة، إذا كان لك المسكنان فلك يعني بيتان ثابتان في القرية والمدينة فتعتبر إقامة سواء في القرية أو في المدينة. أما إذا كان لا ليس لك إلا ما اتخذت إلا بيتا واحدا في المدينة خاصة والقرية تركتها يعني فتكون فعلا مسافرا حينما تصل إلى هناك. فالأمر يعتمد على فعلا أن يكون لك بيتان ولك سكنان في كل من المدينة والقرية. أما المسافة فيما بينهما لا شك طبعا إذا كانت مسافة قصر فإنك تقصر الصلاة في أثناء المسافة التي بينهما. أما إذا وصلت إلى المدينة أو القرية ما دام لك في كل واحد سكن فحينئذ فإنك تكون يعني مقيما سواء هنا أو هناك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو تركي يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي: هل يجوز استعمال بطاقة اكتساب وبطاقة شكرا من أجل تخفيض الأسعار، وكذلك بطاقة قطاف؟ شكر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البطاقات هذه التي تصدرها المحلات التجارية إذا كانت مجانا بمعنى أن المشتري لا يبذل مقابلها مالا، وأيضا كذلك قيمة المشتريات هي قيمة حقيقية فعلية، يعني ليس في تخفيض مقابل البطاقات كما تفعل الشركات، هذه أرجو لا حرج فيها يعني. أما إذا كانت لا في مقابل